القادمين خداعا لهم فلا يتلقون الركبان الذين يقدمون بالميره والتمر والحبوب بالدين وغير ذلك لا يتلقيهم الشرع من الطريق يخدعهم في الغالب يخدعهم بالسعر الردي والسعر كذا والسعر كذا يخدعهم فلا يتلقون فان تلقي وباعوا وقدموا البلد فلهم الخيار اذا راوا انهم مقبولون كما جاء في الحديث الصحيح حتى يتلافوا ما ظلموه وهذا من رحمه الله ايضا الوافدين والقادمين حتى لا يخدعهم اهل البلد وينبغي لهم الا يبيعوا عليهم من يقبلون حتى يقدموا البلد حتى ينظروا في الاسواق حتى لا يخدعوا فإن باعوا ثم هبطوا الأسواق ووجدوهم مغبونين فلهم الخيار والثاني لا يبيع بعضهم على بيع بعض وهذا لأنه يشرب الشحنة بين الناس والبغضاء فلا يجوز أن يبيع بعضهم على بيع بعض فإذا باع الإنسان سلعة مثلا على أخيه بمئة ريال فلا يجوز لشخص آخر يقول له أنا بعطيك إياها بتسعين ريال حتى يبيع على بيع أخيه حتى يهون لأن هذا يكسب الشحناء والعداوة دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وهكذا لا يشتري على شراء يروح البائع وما ياخذها باحسن من فلان او اعطيها بثمن فلان يهون عن بيعها على فلان ويبيع عليه كذلك لما يسبب الشحناء والبغضاء الاسلام جاء بالدعوه الى تحاب الله والتعاون على الخير والالفه عدم التهاجر والتباغض ولهذا الحديث الآخر لا تحاسبوا ولا تهاجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضهم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا والثالثة أن ينبغي الحاضر البادي إذا قدموا بالميرة بالتمر حبوب بالدهن غير ذلك ما يقدمه البوادي لا يبيع لهم الحاضر خليه يبيعونهم هم يتولون البيع حتى يكون ذلك أرخص للناس وارفق بالناس لا يقول ان لا ابيع لكم حتى يشدد على الناس في التسعير ويلى عليهم لا يدعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولا يبيع للبوادي القادمين بالسلع وان كانوا البوادي اذا قدم بالابل او بالبقر او بالدهن او بالحبوب في السوق قدم مثلا من الجوال الى الرياض من الخارج من الحوطه الى الرياض الى مكه الى غير مدينة يبيع سلعهم لا يقوم الحاضر يبيع لهم وأنا أتولى لهم البيع لأن هذا يضر الناس الحاضر يعرف الأسعار معرفة تامة ربما شدد على الناس فبل يدع البادي القادم هو اللي يتولى البيع بما قسم الله له الرابعة ولا تناجش تناجش كون يزيد في السلعة وما يزيد الشراء هل يزيد وهل يزيد وما قصده الشراء قصده بينفع البائع حتى يزيد الثمن أو قصده بيؤذي المشتري إذا كان يعرف أن هذا بيشتريها أراد يغليها عليه أو يعبث ما له شغل يعبث يلعب ما يجوز هذا لا يزيد إلا إذا كان بيشتري أما قد يزيد هو شاري أي يسلم لأن هذا يضر الناس يضر المشترين يصدقونه ويزيدون وإذا ما زاد يحسبونه صالح فلا يزيد إلا إذا كان له نية الشراء أما بنية الخداع وإيذاء المشترين أو نفع البايع هذا لا يزيد والخامسة ولا تصر الإبل والغنم وهكذا البقر لا تصرف والتصريات كون يخلي فيها لبن وجبه اخرى

وجعل لهم الخيار إذا هبطوا الأسواق فلهم الخيار، ولما يعني إذا هبطوا الأسواق ورأوا أن هناك غبنا فلهم الخيار لأنه غبنهم. فإذا سمع بأن قد جاءوا ناس يبيعون القطط أو التمر أو إبل أو غنم فذهب تلقاهم قبل أن يصلوا فهم الخيار إذا غبنوا، لو وصلوا الأسواق وعرفوا أنهم غبنوا فلهم الخيار. فهذا من أجل دفع الضرر عن البائعين. وأما بيع الحاضر للبادي فهذا دفع الضرر عن المشتري، يعني إذا تولى الحاضر للبادي أغلى الأسعار وشق على المبتاعين على المشترين، لأن يعني يعرف الأسعار ربما دقق عليهم وشدد عليهم إذا كان السمسار، والسمسار هو الدلال، فلا يبيع الحاضر للبادي. فإذا قدموا يبيعون بنفسهم، لا يتولى الحاضر البيع لهم ولا يبيعون بأنفسهم، لكن لما يستشيروا استشيروا الحاضر في بيع لا بأس، أما أنه هو الذي يتولى البيع والسمسار فلا. والحكمة في ذلك أنه يضر المشترين لأنه يعرف الأسواق ويعرف ثمن المبيعات، فلا يكون فائدة للناس من هذا الجلب، والجلب ينفع الله به الناس إذا باعوا بأنفسهم يكون أرخص من بيعه الحاضر، ينتشر رخص الأسواق وتنزل الحاجات التي تجلب بسبب هؤلاء. فإذا تولى الحاضر بيع البيع لهم شدد ودقق في الحساب فلم تكن فائدة لأهل البلد من هذا الجلب. والحديث الثاني حديث ابن عمر في نهي عن بيع المزابنة، قلنا المزابنة أن يباع الشيء الذي يشتري في رؤوس النخل أو الزروع التي لم تحصد أو العنب بأشياء موجودة نخيلة. ولهذا قال يبيع ثمرة حيثان نخلا بتمر كيل، وإن كان زرعا بتمر غنى، وإن كان زرعا بكيل طعام، وإن كان فاكهة العنب مثلا بزبيب كيلة وكرم فلا يباع هكذا لأنه يحصل التماثل. فالحب المكيل والتمر المكيل والزبيب المكيل ما يتماثل مع الموجود في رؤوس النخل وفي الزرع، يكون بينهم مخالفة وتفاوت، والشيء لا يباع مثل الله مثل المثل سواء بسواء، فلا يباع التمر بالتمر إلا مثل المثل، ولا يباع الحب بالحب مثل إلا مثل المثل، ولا يباع الزبد إلا مثل المثل. فلهذا يقال لها مزابنة من الزبد والدفع، وأن يبيع شيئا مجهولا بشيء معلوم هذا ضار، أن يبيع شيئا مجهولا من الدفعيات بمثله معلوما فيحصل بهذا تحقق التماثل أو جهل التماثل، تحقق التفاضل أو جهل التماثل، فلا يصلح. لا يباع شيء من الحبوب بمثله إلا سواء بسواء كيلا بكيل، ولا شيء من الحبوب إلا مثله كيلا بكيل، ولا من الزبيب إلا مثله كيلا بكيل. فإذا باع ثمر أو الزرع أو الثمر بشيء مكيل لم يحصل التماثل، فلهذا منع. وهكذا الحديث الأخير في النهي عن بيع الحبوب والزبيب وغيرها إلا العرايا، العرايا لا بأس أن يبيع ثمرا بخرصه، ثمرا بخرصه ثمرا فلا بأس، لأن عند الحاجة يكون الخرص قائم مقام الكيل. فإذا باع الثمرة في رؤوس النخل رطبا بخرصها ثمرا لوسيلة الحاجة إلى تمتع بالقطب فلا بأس مثل بمثل، ويكون الخرص حينئذ قائم مقامه الخيل للحاجة، هذا بيع مستثنى فقط. والعرايا في خمسة أشهر فأقل، في المال خمسة أشهر لابد يكون في أقل من خمسة أشهر، كما في حديث عمر رخص بالعرايا في مال خمسة أشهر وفي خمسة أشهر شكوا من الضرر. ولهذا قال هذا لابد يكون دون خمسة أشهر عملا باليقين، ويكون بخاصية تمرا لا زيادة، ويكون يدا بيد يسلم لها التمر ويخلي بينه وبين الثمر. وجهي صلى الله عليه وسلم يختار قال ثلاثة لما صلاه من ذلك عيو يجلد في مسجد إذا كان يدنبيا ويقول بالتوق ونحوه مثل مثل صلاة من صلاة يدنبيا فهذا تمر بتوق وقص فيه الحاجة ونشف الحاجة لا في يدنبيا فهذا بالخيل وهذا بالخرص وهذه رسالة مستثناء خاصة على حسنة العرايا وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما نهى الله عنه من البيوع، وعن نبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخلصها تمرا يأكلونه رطبا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا فقد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد، الحديث الأولان يدلان على تحريم بيع الكلب وأن ثمنه خبيث، وزجر النبي عن ثمن الكلب وعن ثمن السنام والقط، لا يجوز بيع القط ولا بيع الكلب، كما روى مسلم في صحيحه قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنام والكلب. وهنا قال: نهى الرسول عن مهر البغي وثمن الكلب وحلوان الكاهن. حديث رافع: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث، اسم الحجام خبيث. هذا يدل على تحريم هذه المكاسب الخبيثه التي ثمن الكلب وثمن القط كما تقدم، مهر البغي. البغي هي الزانيه، ما تعطاه من في مقابل الزنا يقال له مهر ويقال له هجره، وهذا حرام لانه في مقابل الحرام، ما كان في مقابل الحرام يكون حراما. الزنا حرام وما يدفع إليها في مقابل ذلك حرام ومنكر وسحق. هكذا مهر حلوان الكاهن، حلوان الكاهن ما يدفع إليه ليخبر عن المغيبات مشعوذين وطوف نفس حتى يخبروا عن مسجد كذا ومسجد كذا، أنا بتزوج وإني أبسط وما أبسط، وش يرى بكذا وش صار بكذا، مرضي كذا وش أسباب كذا، من هؤلاء المشعوذين. هذا ما يدفع إليهم حرام، يعني الرسول نهى عن سؤال السحرة والكهنة والقرافين وعن تصديقهم، فما يدفع إليهم بسبب أخبارهم التي يدعونها عن مغيبات كله منكر وثمن حرام، فلا يجوز أن يدفع إليهم المال ولا يجوز أن يسألوا ولا يصدقوا أيضا ولو بغير مال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله شيء لو تلقى الأصوات وإلى يوم. رسولنا الكهان قال: لا تأتوهم، قال: ليسوا بشيء. قال: من أتى كاهن أو عرافا صدقهم يقول فقد شغل بما وجد على محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يدعون علوم الغيب ويدعون يعرفون المغيبات، هؤلاء لا يؤتون أو يرى من حالهم من فحوى كلامهم ومن عاداتهم ما يدل على أنهم يدعون علم الغيب أو استخدام الجن، هؤلاء لا يسألون ولا يصدقون ولا يعطون فيهم. وكذلك المسلم يأخذون حراما عليهم، الواجب أن يزجروا ويمنعوا ويستتابوا، فإن تابوا ولا وجب قتلهم إذا لم يزجروا إلا بذلك تعزيرا لهم حتى لا يقع فساد في الأرض. والذي يشهد على دوام الغيب يكون كافرا نسأل الله العافية. كما الله يقول جل وعلا: قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما كسب الحجام فهذا سمي خبيث. النبي صلى الله عليه وسلم اسم البصر والكراث شجرتين خبيثتين والزوم وخبيث ما فيه من الرائحة الكريهة، والحجام كسب خبيث ما فيه من دناءة يكون في مقابل استخراج الدم فيه نوع خبز، لكن لا يكون حراما، ليس من جنس مهر البغي ولا من جنس حمار كان ولا من جنس ثمن كلب، لا له خصوصية، خبزه رداءته وكسب الردي، ولكن ليس بحرام مثل ما قال النبي الثوم البصل مثل ما شجرة الخبيثان. الحاصل انه ينبغي يكون في غير المأكل والميسر. وأن حجه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال له أبو طيبة وأعطاه أجره على الحجامة، ولو كان حراما لم يعطه عليه الصلاة والسلام. أما حديث زيد بن ثابت وأبي هريرة في العرايا هما يدلان على جواز العرايا، والعرايا هما بين زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص في بيع العرية أن تؤخذ بخصها تمرا يأكله أهله رطبا. وهكذا حديث أبي هريرة أن الرسول رخص في العرايا في خمسة أوسق أو بما دون خمسة أوسق، والصواب بما دون لأجل الشك، علماء أخذوا بما دون، لأن الراوي شك قال خمسة أو دون فيؤخذ بالاحتياط، ويكون شرط ذلك أن يكون دون خمسة أوسق، والغسل ستون صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى أنه لا بأس بالعرايا في أقل من 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يكون الإنسان عدة تمر، ولا يكون عنده نقود في الغالب ما يتيسر له شراب النقود، فيشتري ثمرة نخلة أو نخلتين بالخرص ويسلم له تمر مقابل ذلك. فإذا خرصوا النخلة مثلا 20 صاع أعطاهم 20 صاع من التمر، خرصوها 30 أعطاهم 30 مثل مثل، لكن هذا بكين مرتين يكون بالخرص ما يؤول إلى تمرا تخرص هذه النخلة أو النخلات بما تؤول إليه إذا لبسها أثمرت، أو يخل مقابلها من صاحب العرية من صاحب المال الذي يريد الشراء يخل مقابلها تمرا أصواعا بأصواع مثل بمثل، هذه العرايا. ولا شرط أن يكون في أقل من خمسة أوسق، وشرط أن يكون أيضا بيد، هذا يسلم التمر هذا يخلي بينه وبين النخلة والنخلات، ويكون بالخرص خرصها تمرا. وإذا كان يستطيع النقود يستدين بغي يشرب النقود ويدعى الأمر المشترك يشرب النقود حكونا أبعد له عن الشبهة. حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أدرت فثمر الله البائع إلا يشتري طال مبتاع، إذا باع نخلا قد نقحت تعبير التطيح فثمر البائع، لأنها قد لا ظهرت تكون البايع تبقى على حساب البايع إلى أن تنضج ثم يأخذها البايع مشروط على المشتري، إلا يستأذن البايع ومثل ترى أنها ترى ثمرة لي، فإذا شرطها المبتاع هي التي المشتري إذا شرطها. ولا في الأصل أنها بعد التأمين تكون البايع، أما قبل التأمين فهي المشتري إذا بعنا قبل أن يحضر، ولو كان قد أطلع لكن ما بعد شقق ولا بعد أبر يكون المشتري، فإن كان قد أبر فهو البايع إلا يشترطه المبتاع المشتري اشترطه فترى النخل والثمرة لي، ما يدخل على هذا اشترط هذا على البايع يكون ثمرة له مع الأصل. هكذا من باع عبد الله مال فما له مال للبايع إلا يشترطه المشتري، فباع عبد مثلا له مال باع عبد له فرس له سلاح فهي تبع فهي للبايع ما تكون تبع له للبايع إلا يشترطه المشتري وترى فرسه معه ترى سلاحه معه إلا ثيابه العادة ثيابه يلبسها الشيء اللي يتبعه العادة هذا يكون تبع له ملابسه عادية يكون تبعه سواء ثياب الجمال أو ثياب العادة يكون تبع له. أما المال المنظر ليس مما يتبع في العادة مثل السلاح مثل مطية مثل فرس مثل أساس البيت هذا يكون البايع إلا أي شرطه مشتري إذا شرطه فهو له المسلمون على شروطهم. واتق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب العرايا وغير ذلك، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. باب السلام. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الحديث ثلاثة، الأول منها والثاني تتعلق بيع الطعام وما في حكم. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام من اشترى طعاما حتى يستوفي، ومنها من اشترى طعاما يبيع حتى يستوفي، كما دل عليه حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. فجاء في هذا المعنى عدة واحدة كلها تدل على أنه يجوز بيع الطعام حتى يستوفى. قال ابن عمر: كنا نضرب على ذلك حتى ننقله من على السوق إلى السلة، ولغيره حتى نبيعه إلى رحال. قال ابن عباس: وما أظن إلا ثلاث طعام مثله، فلا يباع فيه حتى يستوفى ويقبض. ويدل على هذا أيضا حديث أبي وهاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى أن تباع السلع حيث ترتاع حتى يحوسها ترتاع إلا رحاله. وهكذا حديث عبد الله بن عوف والعاص رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل السلام من البيع، ولا بيع ما ليس عندك. حديث ابن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع ما ليس عندك. هذا يدل على هذه كلها تدل على انه لا يباع المبيع وانت ما قبضته، لان ما دام عند البائع هو ليس في قدرتي، وهو محل خطر، قد تستوفيه وقد لا تستوفيه، قد يبدو للبائع اشياء تحول بينك وبين قبضه، فلا تبيع حتى تستوفي وتقبض، سواء كان طعاما او غير طعام. واذا كان الطعام بالكيل حتى يكتال ايضا، وان كان بالجزاف حتى يقبض ويستوضع. وهكذا الابل والبقر والغنم والاموال الاخرى حتى تقبض بماذا اخر العدم بالعرف الذي تقبض به بالتخليه كالعقار والارض ونحو ذلك، او بالنقل كسقوط قبض البعير، قبض قبض الشاة، قبض المتاع، قبض السيارة، هي حتى تزول يد البائع، حتى تستقرض المشتري عليه. في حديث أبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير وأصنام. خطب الناس من فتح عن فتح مكة، ومن له ان الله حرم بيع الخمر لان خبيثه، وبيعها اهانه على شربها. والله يقول جل وعلا: ولا تعالوا هذه عدوان. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: حرموا الخمر عشره، بل لعن فيها عشره، لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصره ومعتصره وحامله ومحمولة إليه وبائعها ومشتريها وأكلها العشرة. الخمر نفسها ملعونة، ملعونة قبيحة منكرة، وهكذا من ذكر. لعل الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه وبايعها واشتريها واكلها منها والشارب والشاحب كلهم ملعونون نعوذ بالله. فليجب الحذر من هذا الشراب الخبيث الذي يغتال العقول ويسبب الوقوع في انواع من الشرور لفساد العقل. وهما اسكر فهو الخمر من انواع المشارب والاكل الحشيشه والحبوب المسكره وانواع الاشربه التي تغير العقل كلها تسمى خمر. قال عليه الصلاه والسلام كل مسكر خمر وكل مسكر خمر. واكل الميتة حرم الله بيعها لانها لا يجوز اكلها خبيثه نجله فلا تباع الا مثل السمك. الجراد كالسمك يباع حيا وميتا وهكذا السمك حيا وميتا فهو باح لنا كما في حديث ابن عمر وحين الميت الثاني والدمان فالميت الثاني الجراد والحوت والدمان كبدون الضحال والخنزير كذلك هذا النوع الثاني الخنازير محرم بيعها واكلها جميعا بخفتها فلا تؤكل ولا تباع. والأصنام الصور لا تباع لأنها تشبه بخلق الله ومضاعة لخلق الله ولأنها من أسباب الشرك. فإن وجود الأصنام والصور في البيوت والمنازل المتعبدات من أسباب الشرك ولا سيما إذا كانت من صور معظمين كالملوك والرؤساء والعلماء والعلماء وأشباحهم يعظم. فإن المشركين كانوا في غابر الأزمان يعبدون صورة ملوكهم ومعظميهم وهكذا من بعدهم تبعهم بذلك إلى يومنا هذا. فلهذا حرم الله بيع الأصنام كلها سواء كانت على صور الحيوانات أو بني آدم أو الطيور أو غيرها لأن بيعها وسيلة إلى سد المزيد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. من خلال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فلا يجب بيع الصور لا النسائية ولا الرجالية ولا صور الحيوان البهيم ولا صور بني آدم كلها ممنوعة لأن الله حرمها وحرم ثمنها. فقيل يا رسول الله أردت تشحن الميتة الشحوم يطلع بها السموم ودمها الجنون تصبح بها الناس؟ قال لا وحرام. ثم قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جمعوها ثم باعوها وأكلوا أدمانها يتحينوا قالوا ما حرم عنا الأكل إنما نأكل فجمعوها إن أذابوها بيعوها على النار حتى صارت لوبا صارت دهنا قال ما بنا سحبنا دهن. ثم اكل الثمن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بتعاطيهم هذه الحيل. واليهود اصحاب الحيل وجوء على محارم الله فلا يجد المسلم التشبه بهم في صحة ما حرم الله كاكل الحليب أو استعمالها في ما ذكر من دهن السهم والاستسباح ودهن الجلود إن يجب إطلاقها أن لحمها وشحمها كل حرام. لا يستعمل لا الشحم ولا اللحم إلا الجلد إذا دبر فلا بأس إذا دبر جلد البيت من الإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها ما يؤكل لحم إذا دبر حل صار الدماء وله طهورة. أما اللحم والسهم نجس خفيف يجب إطلاقه. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال

من الحديد أو النحاس أو القطن أو غير ذلك، وزن معلوم إلى أجل معلوم لا بأس بذلك. هكذا السيارات الآن مثل السيارة معروف مديلة مضبوطة بالصفات إلى أجل معلوم سنة سنتين يسلم هذا يقدم له الثمن الآن، يعطي الثمن 1000 2000 10 20 ألف إلى أجل معلوم يسلم له السيارة أو يسلم له التمر أو يسلم له الرز أو الحنطة أو الذرة أو القطن، لا بد يكون معلوم إما بوزن كان يوزن أو بشيء إذا كان يكال أو بالصفات المنضبطة في مثل الحيوانات والسيارات وأشبه ذلك. حديث ثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة قال لها بليغة مملوكة جاءت إليها وقالت أن سادتي مفاتت أعمامي على السيارات في كل عام وقية اشترت نفسها اشترت نفسها منهم، وهذا يسمى المكاتبة العبد أو الأمة اشترى نفسه من سادته، قال يا سادتي يا عمي فلان ويا عمتي فلانة أنا بشتري نفسي حتى يعتق حتى يكون حر، يتفق مع سيده على شيء معلوم 1000 ريال يعطيهم كل شهر 100 ريال أو 10,000 ريال يعطيهم كل سنة 1000 ريال، هذا يسمى المكاتبة. فإذا تم أدم عليه عتق، هذه رؤية قال لها بليغة عابر شهر رجل على سعواء كل بقية في سنة 9 سنين، هذا الإنسان يسمى الآن بيع التقسيط، اتفق معهم على 9 أقساط كل سنة 40 ريال وهي بقية. جاءت تستعين عائشة في الثمن، فقالت لها عائشة أنا أحبها لكي أنا أعدها لهم نقدا ما يتجيب ويكون ولا أفلي فعلت، شورته أبوا إلا يكون الولاء لهم، الولاء يعني متعلقات الأجل يكون هو عصبته، لو مات تكون هم أولياء هم يريدونها ويريدون ذريتها لأنهم عصبتها. فلما قال لهم لا أبوا قال لا إلا يكون الولاء لهم، فيكون ولاء العتيقة لهم حيث لو ماتت ورثوها يرثوا أبنائها إذا مثل يكون لهم ورثة، وإذا لم يكن لها ورثة ورثوها. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمرها أن تشتريها وتعتقها والولاء لها، وقال الولاء لبناتها، خطب الناس عليه الصلاة والسلام وأخبرهم. ما بقى ما بعد الناس يستفيدون ليس في كتاب الله، ما كانوا يصدقون ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان بأشهر، وعن كتاب الله في حكم الله وشرعا ليس من شرطه النصوص في القرآن لا يقرأ في حكم الله وفي شرع الله وإن كان بأشهر وإن كان الله صاحبه بأشهر 100 مرة أكده وباطل، فالله الله أحق وشرط الله أوثق من شرط الناس، وإن الولاء لمن أعتق فما الولاء لمن أعتق العبد والأمة لأنه صاحب النعمة معتبر صاحب النعمة فيكون له الولاء. وفي هذا دليل على جواز بيع التقسيط، وأن إذا باع إنسان أرض بإقساط أو بيت أو جمل أو سيارة إلى إقساط لا بأس، إذا كانت الأجال معلومة إذا قال اشتري مني هالبيت 100,000 ريال كل سنة 10,000 أو هالسيارة 50,000 كل سنة 5,000 وكل شهر 1,000 ريال ما هي بأس، فما بيع التقسيط إذا كان الأجل معلوم والمبيع معلوم عند البائع مملوك عند البائع حاضر سيارة حاضرة الأرض عنده مملوك لله البيت مملوك لله، أما بعد أقساط لا حرج فيها. أما حديث جابر حديث أبي هريرة بن حرص الآخر وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشروط في البيع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه كان يسير على ثمن له فاعيا فاراد ان يصيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني وضربه فصار خير لم يصر مثله قط، فقال بعنيه باوقيه، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته باوقيه واستقليت حملانه الى اهلي، فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت صارت لكي يسريه فقال أتراني ما تكتب لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباب ولا تنابشوه ولا يبع الرجل ولا بيع أخيه ولا يحكم على فكرة أخيه ولا تسألوا مرة الطلاق أختها لتكفي ما في إنائها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذا الحديثان شريفان عن النبي عليه الصلاه والسلام في مسائل متعلقه بمسائل البر واحكام المشاوره والعلاج بين الناس. الحديث جابر رضي الله عنه وكان يسير على جمل فدعا من التعب فادرك من المسلم قد اراد وجعل حصار سيرا بمثل ذلك. ثم قال له ابن ابليس يوبيه ولم يزل حتى باعه اياه عليه الصلاه والسلام. فلما غير مدينا اتاه ابراهيم واتاه بعاده الزمن وكان قد استرطى حملانه الى اهله استرطى عليه الصلاه والسلام ان يكون له ظهر حتى يصل المدينه. ولما وصل المدينة أتى بالجمل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لو لاقى ذلك وأرجحه. ثم قال أتراني ما تسكت لآخر الجمل خذ جمالك وتضعك فأعطاه الجمل وأخذ الخوان. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا ليعلم الناس الأخرى ويستفيدوا من هذه الأحكام التي فعلها صلى الله عليه وسلم. منها ينبغي المؤمن أن يوفق بأخيه ويساعده على الخير ولا سيما اذا اعيب عيره او فرسه او نحو ذلك ان يساعده فيما يرى من مال او دعاء لاخيه. منها انه لا مانع يمارسه في البيع ويمارسه من الاخره من ذلك بكذا او يستمر كذا ذلك من في ادميه ويستمر الى العدد عدد 98 كذا. هذا المعطف لا باس بهذا البيع مستمر فالبيع له رقاب ايضا لما يرقاب هذه المنافسة ما هي مكاسرة يعني يطلب المشتري التنزيل والبائع يطلب الراحة. وإن الجوارح تصيغ حسن خلق صلى الله عليه وسلم وجود وكرم عليه الصلاة والسلام فإن حسن الخلق كلمة المعاشرة كلمة المحادثة عليه الصلاة والسلام يرى أبوابا كريما أعطاه الجمل وأعطاه الثمن جميعا عليه الصلاة والسلام. المقصود هو بلا الحكم الشرعي حتى يعلم الناس حكمهم لا بأس لأن المنافسة لا يرد الشيء فلا باس ان يرده النبي بعد ما يستوي يرده اليه غبه وجودا وكرما. ولا باس بالشرط الانسان يستوي شيئا ويصرف عليه شرط لا يقال بالشرط كان يقول له البائع انا احسن عليكم من بعيدكم حتى تحتي حتى اصل بلد توصلنا بلد او يقول انت تكون بسكناء سنه بعد السنه تسلم لك أو الدكان أفضل ليجي سنة حتى يتم نحولا فما أشتهى إلى الشروط الزائد لا بأس عنه. الحديث الثاني عن الحديث الله رضي الله عنه في مسائل خمس. الأولى أن الحمد لله الحاضر الباب تقدم الحديث السابق ما نبع الحاضر الباب يعني أن المحيط البلد لا يتم البيع للواجدين من الباب ولا من الباب ولو يتم البيع له كافر الناس سدد على الناس لأنه يعلم السائل فيقول الناس فيقول عن الناس هذا مشقه ولكن يترك البلد هم يبيعون قادمون من يبيعون لانفسهم لان بيعهم في ارخص الناس وانفع للناس وارخص للناس. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام دعوا الناس يترك الله بعضهم من بعض فيبيع القادم سواء كان بدويا او حضاريا يبيع المقدم من جهل حبوب من حقوق من حيوانات فلا يبيع باس حتى يكون هذا ارخص للمسلمين وأقل من رفع الأشعار. ونسبة الثالثة التناجح من حقا لا تناجح التناجح والإنسان يجيب في الشعر ولا يجيب في الشعر تسبب المغالطة والإزاء ثم الزعيع أو لا تكون من السبب أو يتلعى هذا يجيب لا يجيب إلا إذا كان له رفع إذا كان له رفع لا يجيب